تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا. إذا أذقنا الناس رحمة، الإنسان البعيد عن الله الذي ليس همه مرضاة الله سبحانه وتعالى، فهو إذا أحس بشيء من رحمة الله أو سعة الله عليه للأسف لا يجد هذا إلا بعدا وإلا مكرا، فيزداد غيا. لذلك قال تعالى هنا: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتها، يعني له فساد وله. فالله تعالى يرد عليه أو يبين له حاله فيقول: قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك. الله سبحانه وتعالى هو الذي يسر لنا السفر بحرا وضرا، والآن جوا أيضا، حتى إذا كنتم في الفلك. الفلك السفن كما رأيكم، وبالمناسبة حتى يعني ما تحمل الناس في الهواء تسمى فلك، يعني في اللغة يطلق أيضا على ذلك، فكلها فلك، يعني كلها ما يحمل به الناس. فالله تعالى يسخر للناس البر والبحر والجو لتنقلاتهم. قال: حتى إذا كنتم في الفلك يعني في السفن وجرينا بهم بريح طيبة، كانت ريح طيبة وجريان السفينة هادئ وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. ماذا يفعلوا في هذه اللحظة؟ دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. خلاص ما فيه دعاء إلا لله، توحيد كامل، إقبال تام، يريدون النجاة بأي سبيل. لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، يعني لما نجاه الله نسي وترك ما وعد من أن يكون أكثر إخلاصا وتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ونسي ما كان يدعو إليه من قبل. يا أيها الناس، الله تعالى يعظ الناس موعظة بليغة، يقول: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يعني الذي يبغي ويظلم فليعلم أن بغيه وظلمه عائد عليه وضرره عليه، أول ما اضطر به هو. ولا يحيط المكر السيء إلا بأهله. وهنا يقول الله تعالى: إنما بغيكم على أنفسكم، إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا. ومع هذا أيضا هو متاع الحياة الدنيا، يعني تتمتعون به في الدنيا. بعض الناس يستمتع بظلم الناس، فالله تعالى يقول ترى الدنيا بس، لن يطول متاعك واستمتاعك. متاع الدنيا، متاع الحياة الدنيا، ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. فهو سيرجع إلى الله ويحاسب الله سبحانه وتعالى على هذا كله. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخوفها، يعني تجملت وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها، ظن الناس أنهم خلاص يعني أصبحت الدنيا بأيديهم، وظنوا أنهم قادرون عليها، أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. يعني يأتيها أما إعصار فتحترق، أو يأتيها ماء فتغرب، أو تأتيها آفة فتأكلها. فالله تعالى قادر. فالله تعالى يقول: الدنيا مثل هذه المزرعة الذي فرح الناس بها لما زينت وتجملت، وإذا بها تتلف في يوم واحد. فالدنيا لا تستحق هذا العناء، لأنها الإنسان يتركها في يوم واحد، يتركها خلاص، يترك كل ما كان فيها من زينة ومتاع، ولا يبقى للإنسان إلا ما ادخره اليوم القيامة. كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. والله يدعو إلى دار السلام، يعني الله تعالى ما يدعوك إلى دار الدنيا، إنما يدعو إلى دار السلام. ودار السلام كما لا يخفاكم هي الجنة، وسميت بهذا الاسم الجميل دار السلام لأسباب ثلاث. أولا الله تعالى من أسمائه السلام، فهي دار السلام، يعني دار الله، دار الله سبحانه وتعالى. وهي أيضا الجنة دار سالمة من المنغصات، ليس فيها منغصات الدنيا أبدا، فهي دار سلام. والسبب الثالث أنها كل الناس ما يسمعون فيها إلا هذا الاسم الجميل السلام، وقيلا سلاما سلاما، يعني الناس تسلم على بعض في الجنة، فلذلك سميت دار السلام. والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، هذا الصراط المستقيم الذي ندعو نحن في كل صلاة، يهدينا الصراط المستقيم. فالله تعالى يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم، وهو الصراط الذي يؤديك إلى الجنة باستقامة، ما ينحرف بك يمينا أو يسارا، لأن الشيطان همه أن يأخذ بك يمينا أو يسارا، فيأتيك على الشمال وعلى اليمين، حاول أن يقطع عليك الطريق ولو يحرفك قليلا على الطريق. لذلك إخواني الشيطان يفرح أن يفوز منك بتسبيحة تنقص من نصيبه في اليوم، يفرح ترويه ويضع عند هذا إنجاز، لو في شهر ما قدر منك إلا أنك يفوت على الجماعة واحدة يعتبر هذا إنجاز، وهو طويل النفس وما عنده أي مشكلة، ينتظر منك الزلة، ينتظر منك الزلة. ولذلك حاول دائما أن تغالبه، كما قال الله تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، تعامل معه أنه عدو، فهو يريد أن يغويك وأنت تريد إن شاء الله النجاة، وبهذا ينجي الإنسان. أما الذي لا ينتبه لهذا فيتبع خطوات الشيطان، ولا تتبع خطوات الشيطان، خطوة ولا خطوة، وإذا به يميل عن الصراط المستقيم. صلى الله تعالى أن يحفظنا وإياكم.